إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل التاسع في فوائد الشجاعة وذم الجبن والتهور. الشجاعة أيها الإخوة والأخوات خلق عال، وهو خصلة كريمة وصفة من الصفات العظيمة التي تدل على قوة الشخصية وعلى ثبات نفسية المتحلي بهذه الصفة. واستعمال الشجاعة في محلها المناسب يدل على قوة التوكل على الله جل وعلا، وعلى ثقة المرء بربه تبارك وتعالى، كما أنه يدل أيضا على الركازة وعلى رجاحة العقل. وقد ورد في النصوص الشرعية عدد من الآيات والأحاديث التي فيها بيان منزلة الشجاعة، وفيها حث على التحلي بها. وقد تناول العلماء أيها الإخوة هذا الخلق بالشرح والبيان وإيضاح المسائل والمباحث المتعلقة بهذا الخلق الكريم. ومن هؤلاء العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه النافع هذا، وهو الرياض الناظرة، حيث بين في هذا الفصل حقيقة الشجاعة وأصل الشجاعة ومواضع الشجاعة و ثمرات الشجاعة وكمال الشجاعة ووسائل تحصيلها والأخلاق التي تضادها من الجبن والتهور. وكذا ذكر رحمه الله تعالى عددا من وسائل اكتساب الشجاعة، كيف يكون المرء شجاعا. وشرح رحمه الله حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم مع هذا الخلق الكريم، وبين أيضا متى تكون الشجاعة محمودة. كل هذه المباحث أيها الإخوة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وستمر بنا بإذن الله عز وجل، ويعني أضيف إليها ما هو مناسب لكلام الشيخ رحمه الله أو يعزز ما قرره من كلام أهل العلم. قبل قراءة ما سنقرأه إن شاء الله في هذه الليلة، أنبه على عدة أمور. الأول، أن خلق الشجاعة أيها الإخوة من الأخلاق العظيمة التي تقوم عليها سائر الأخلاق الفاضلة، بمعنى أن خلق الشجاعة أساس من أسس الأخلاق وركن من أركانها التي ترتكز عليها كثير من الأخلاق. وقد ذكر بعض أهل العلم أن أصول الأخلاق أربعة: الأول العدل، وهذا قد مضى الحديث عنه في فصل مستقل عند المؤلف. والثاني الشجاعة، وهو حديث اليوم. والثالث الصبر، وسيأتي له فصل مستقل عند المؤلف. والرابع العفة، وسيأتي أيضا له فصل مستقل عند المؤلف. فهذه أركان الأخلاق وهذه أصولها: العدل، الشجاعة، الصبر، العفة. وسيأتي وجه كون هذه الأخلاق هي أصول وأركان لسائر الأخلاق بإذن الله في محله. الأمر الثاني، نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذا تلميذه ابن القيم في كتاب الفروسية في فصل النافع على أنه لا تلازم بين الشجاعة والقوة. الآن المتبادر إلى الذهن أيها الإخوة أنه إذا ذكرت الشجاعة ذكر ماذا؟ ذكرت معه القوة والاندفاع والإقدام ونحو ذلك، وهذا غير الصحيح. فقد يكون المرء شجاعا وهو ضعيف البنية البدنية، وقد يكون قويا في جسده وهو ضعيف جبان لا يحسن الإقدام في مواضع الإقدام ولا الإحجام في مواضع الإحجام ولا الثبات في مواضع الثبات، بمعنى أنه غير شجاع. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب في صفحة 466 من طبعة عالم الفوائد، قال: وكثير من الناس تشتبه عليه الشجاعة بالقوة وهما متغايران، يعني الشجاعة غير القوة. قال: فإن الشجاعة ثبات القلب عند النوازل وإن كان ضعيف البطش. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، قال: والشجاعة تفسر بتفسيرين، أحدهما قوة القلب وثباته عند المخاوف، هذا التفسير الأول. قال: والثاني شدة القتال بالبدن بأن يقتل كثيرا ويقتل قتلا عظيما، يعني المبارز أو الذي يكون في المعركة. قال شيخ الإسلام: والأول هو الشجاعة، يعني ثبات القلب وقوته واستقراره عند المخاوف، هذا هو الشجاعة. قال: والأول هو الشجاعة، وأما الثاني فيدل على قوة البدن وعمله، وليس كل من كان قوي البدن كان قوي القلب ولا بالعكس، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. بعد هذا نأتي إلى يعني قراءة شيء من كلام الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى. نعم. حقيقة الشجاعة هي الصبر والثبات والإقدام على الأمور النافعة تحصيلها أو دفعها. نعم، هذه حقيقة الشجاعة، وهذا هو وصفها وسمتها: الصبر، الثبات، الإقدام على الأمور النافعة تحصينا لها وبحثا عنها وعملا بها، والإحجام عن الأمور الضارة والابتعاد عنها، فهذه هي الشجاعة الحقيقية. نعم. وتكون في أقواله وفي أفعاله. هذا جواب على سؤال: بأي شيء تكون الشجاعة؟ الشجاعة تكون بالقول وتكون أيضا بالفعل والعمل. نعم. فأصلها في القلب، يعني إن أساس الشجاعة وموضعها الذي تقوم عليه من البدن أو في البدن هو القلب، هذا هو أساس وأصل الشجاعة. وما المراد به؟ قال: وهو ثباته وقوته وسكونه عند المهمات والمخاوف. نعم. وفي قوله عند المهمات والمخاوف بيان لمواطن ومواضع الشجاعة، فثبات القلب عند المخاوف وقوته عند الأمور المهمة واستقراره عند النوازل وعدم تغيره، هذا هو صاحب القلب الشجاع. نعم. وذكرته الإخلاق في الأقوال والأفعال وعند القلق والاضطراب. ثمرة خلق الشجاعة يعني نتيجة خلق الشجاعة، والأمور المترتبة على هذا الخلق العظيم الإقدام في الأقوال والأفعال وعند القلق وحصول الأمور المضطربة. يقول ابن القيم رحمه الله في الفروسية في صفحة 471 قال: ولما كانت الشجاعة خلقا كريما من أخلاق النفس ترتب عليها أربعة أمور، وهي مظهرها وثمرتها، وذكر أمورا أربعة من ثمرات الشجاعة. قال: الإقدام في موضع الإقدام، والإحجام في موضع الإحجام، والثبات في موضع الثبات، والزوال في موضع الزوال. وهذا أيها الإخوة الكلام، أو هذه الثمرة لخلق الشجاعة مرتبطة بخلق عظيم يضبط الشجاعة، يجعل المرأة مقدما عند الإقدام، محجما عند الإحجام، ثابتا في مواضع الثبات إلى آخره. ما هو هذا الخلق؟ هذا الخلق هو الحكمة. وقد نبه المؤلف رحمه الله على هذا فقال زكريا: هذه زينة خلق الشجاعة أن يكون موافقا للحكمة وأن يوضع في محله. أكمل. فالشجاعة خلق فاضل متوسط بين خلقين رذيلين وهو الجبن والتهور. نعم، الشجاعة خلق كريم بين خلقين ذميمين. للشجاعة أيها الإخوة كما تقدم حد ولها ضابط، هذا الحد إذا زاد عن حده المطلوب دخل في خلق ذميم، وهذا الحد إن نقص ونزل عن الحد المطلوب أيضا دخل في خلق ذميم آخر. فمتى جاوزت الشجاعة حدها وزادت دخلت وصارت تهورا وطيشا وسفها وحمقا، وصار هذا الشخص يعمل الأمور بلا مبالاة ويقدم عليها بلا نظر في العواقب، فهذا تهور وليس بشجاعة، وإن كان في الظاهر أنه من أهل الإقدام ومن أهل القوة إلى آخره. في المقابل هذا الخلق إذا نزل عن حده المطلوب دخل في خلق آخر ذميم وهو الضعف والجبن كما نبه على ذلك المؤلف، وصار صاحبه من أهل الخور فلا يستطيع أن يقدم على ما ينفعه أو يدفع عن نفسه ما يضرها. وفيما ذكره المؤلف هنا أيها الإخوة تنبيه على الفرق بين الشجاعة والتهور. فالشجاعة خلق كريم لكنه مقرون بالحكمة والنظر في العواقب، بخلاف التهور، فالتهور ليس فيه حكمة بل فيه اندفاع وفيه طيش وفيه عدم نظر في العواقب والآثار السيئة المترتبة على إقدامه. والشجاعة خلق نفسي ولكن له موانع تمده سيذكر المؤلف في هذا المقطع وسائل اكتساب الشجاعة، ما هي العوامل المساعدة على أن يكون المرء شجاعا، مقداما في موضع الإقدام، ثابتا في موضع الثبات إلى آخره. وهناك أسباب أخرى أيضا ذكرها المؤلف في ثنايا هذا الفصل، ذكر هنا خمسة وسائل. نعم، هي فأعظم ما يذله ويكليه الإيمان، هذا هو السبب الأول، وهو التوكل على الله، هذا السبب الثاني، وكمال ثقة بالله الثالث. نعم، وعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم، ويمده أيضا فالإكثار بذكر الله والثناء عليه. نعم، هذه خمسة أسباب أو أربعة أسباب إن جعلنا قوة التوكل على الله وكمال الثقة بالله سببا واحدا. والمؤلف رحمه الله شرح هذه الجملة التي تقع في ثلاثة أسطر فيما سيأتي إن شاء الله قريبا. نعم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه الآية أيها الإخوة آية عظيمة، أشارت إلى وسائل اكتساب الشجاعة وعوامل النصر على الأعداء، وأن هذه الأسباب إن وجدت فالنصر معها، وإن تخلفت فبحسب تخلف هذه الأسباب، وإن تخلف النصر فبحسب تخلف هذه الأسباب. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وتتمت الآية التي بعدها وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا هو السبب الأول، الثبات والشجاعة وقوة القلب واستقراره عند النوازل والشدائد وحصول المخاوف. السبب الثاني واذكروا الله كثيرا، كثرة ذكر الله من عوامل النصر والثبات. الثالث طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأطيعوا الله ورسوله. الرابع اتفاق الكلمة والبعد عن الخلاف وعدم التنازع ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والسبب الخامس وهو ملاك هذه الأسباب الصبر، واصبروا إن الله مع الصابرين. فهذه كما قال ابن القيم خمسة أسباب ما اجتمعت في فئة قط إلا نصرت وإن قل عددها وكثر عدوها، فالنصر من عند الله تبارك وتعالى. نعم، فبدأ قوي الإيمان بالعلم بالله وبقضائه وقدره. هذه الجملة ستأتي هي شرح للأسباب المتقدمة. نعم، فبدأ قوي الإيمان بالعلم بالله وبقضائه وقدره، وقوي يقينه بالثواب والعقاب، وتم توكله على الله وثقته بكفاية الله، وعلم أن الغرب لا يقرون ولا يدفعون، وأخذ نواصيهم بيد الله وعلم الآثار المالية الناشئة عن الشجاعة. فلا تمكنت هذه المعارف من قلبه قوي قلبه واطمأنه قلبه وأقدم على كل قول وفعل ينفع الإقدام عليه. تأملوا هذه الجملة العظيمة، متى تمكنت هذه المعارف من قلبه، يعني رسخت هذه المعاني العظيمة في قلبه وتمكنت من القلب، المعاني التي هي الإيمان بالله وبقضائه وقدره وقوة اليقين بثواب الله وعقابه، وتحقيق التوكل على الله والثقة به، والعلم بأن الخلق لا يضرون ولا ينفعون. متى تمكنت هذه المعاني العظيمة وعظمت في القلب وقويت في النفس؟ يقول الشيخ السعدي: قوي القلب واطمأن الفؤاد وأقدم الإنسان على كل أمر نافع. ولا شك أن ما قاله رحمه الله تعالى هو الصحيح، ومن وفقه الله تعالى للتحلي بمثل هذه الصفات رأى فضائل رب العالمين تبارك وتعالى عليه تترى. والتوفيق بيد الله. نعم. ولا بد لمن كانت هذه حاله، يعني لمن رسخت هذه المعاني العظيمة في قلبه، أيوة، أن يقدره الله في بلد عنده لا يدركه العبد بحوله ولا قوته. نعم، وهذا من عون الله جل وعلا لعبده، أن يمده بمدد من عنده، وأن يهيئ له من الأسباب، وييسر له من العوامل ما به يحقق مراده ويصل إلى مقصوده بإذن الله تبارك وتعالى. والمرء قد لا يدرك هذا، لكن هذا من ثمرات تحقيق هذه العبارات القلبية التي هي الإيمان بالله والتوكل على الله والثقة بالله إلى آخره. نعم. فإذا من كان الله معه فلا خوف عليه، ومن كان الله معه هالت عليه المصائب ودفع الله عنه المكاره. قال الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.